بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وهادينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، السراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة. كان يقول في كل جمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، نتدارس بعضا من أقوال تعاليم هذا الدين المبارك العظيم، خير الأديان، ولا سيما الآن نتدارس أحاديث كتاب الإمارة، أليس كذلك؟ وهو وقته المناسب. لكل زمان دولة ورجال كما يقولون، والأمر إذا كان الناس في حاجة إليه كان الناس إليه أحوج وأكثر حاجة، وهذا معلوم من العقل بعد الشرع، الشرع قبل، يعلم هذا عقلا فضلا أن يكون شرعا، أنه لا يعرف الكرم إلا وقت الحاجة والفقر، ولا يعرف وتعرف الشجاعة إلا وقت الحرب. ما يعرف الإنسان شجاع إلا وقت الحرب والشدة، ولا يعرف الكرم إلا وقت الجوع والناس محتاجة، كما لا يعرف الحلم إلا وقت الغضب. كذلك لا يعرف الآن دراسة الفتن ودراسة الإمارة والسمع والطاعة، نعم واجبة في كل زمان في كل وقت واجبة، لكن الآن إيش أوجب؟ ناس في حاجة، خصوصا الفتن العارمة الآن التي والله نسأل الله أن يحصنكم يا أبنائي في هذا الباب حصانة جيدة، أن يمشي الإنسان على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجزى الله القائمين على هذه الدورة المباركة طيبا. وكنا قد وقفنا أمس البارحة، انتهينا من حديث الإمام جنة، أليس كذلك؟ يقاتل من ورائه ويتقى، وعرفنا هذا الحديث، أليس كذلك؟ ما معنى جنة؟ أليس كذلك؟ الجنة الوقاية. وقد ورد في حديث آخر: الصوم إيش؟ جنة. لا إله، ما لم يخرقها أحدكم. نعم يا بني. لا تستعجل، لا تستعجل، انتهينا منه. الصبر عند ظلم الولاة. كيف؟ لا بأس، أنا أهيئ مقدمة ثم نأتي. لا تستعجل، العجلة ليست جيدة. انتهينا من الصوم الإمام جنة، أليس كذلك ولا لا؟ وأنه ستر أمام الأعداء. ثم الآن نأخذ باب ما جاء في الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. قرأنا الأحاديث كلها، ها؟ انتهينا منها ولا لسه؟ جيد، أحسنت. قلت هكذا بوب الإمام رحمه الله الأمر بالصبر عند ظلم الولاة، قلت ولا يكون الصبر إلا عند المصيبة. هذا رد على الخوارج، لا يكون الصبر إلا عند المصيبة. أما ما في مصيبة، لأنهم جاءوا بشبهة وألقيت السؤال، ألقي السؤال أليس كذلك؟ قالوا أن ما نصبر على ضرب الظهر وأخذ المال إلا في الحدود، وهذا فهم سيء، ما أظن فهمه السلف أبدا. يا ليتهم يأتون برجل من السلف فهم ذلك. ولذلك كما قلت لكم أن الخوارج أول انحرافهم وزيغهم في إيش؟ في الفهم، يفهمون الآيات والأحاديث على غير مرادها. نسأل الله السلامة والعافية. والأصل أن نفهم القرآن والسنة كما فهم السلف، هذا الصحيح. كما فهم من هم السلف؟ الصحابة رضوان الله عليهم كلهم أجمعين، ما نعدل عنهم أبدا. كيف فهموا؟ فنفهم. والخوارج من زمن الصحابة فهموا الدين على غير فهم السلف، ولذلك كفروا الصحابة وقتلوهم. ولكن إيش؟ قطع الله قرنهم في زمن علي وغيره. قلت عند المصيبة، وإذا لم تكن مصيبة لا يحتاج إليه، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة وخالفوا فيه الخوارج فضروا بالإسلام وأهله لعدم صبرهم. والصبر أمره إيش؟ بصفة عامة من أعظم الأخلاق رفعة. الصبر بصفة عامة من أعظم إيش؟ الأخلاق رفعة، بل هو خلق الأنبياء. الله عز وجل قال لنبيه محمد: ولا تكن كصاحب، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تكن كصاحب الحوت. يونس لما خرج من قومه، لما دعاهم ولم يسلموا فخرج من قومه، ما صبر، فسجنه الله فين يا طلال؟ في بطن الحوت. قالوا اصبر يا اصبر في بطن، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والله الدنيا أوسع من بطن الحوت، أليس كذلك؟ نصبر ولا ما نصبر؟ نصبر. الله أكبر. قال: قلت والصبر من أعظم الأخلاق رفعة وجزاء عند الله، إنما يوفى الصابرون إيش؟ أجرهم بغير حساب، ولا سيما إذا كان جميلا. أسأل الله أن يجملنا وإياكم بالتقوى. إيش قال الله عز وجل؟ فاصبر صبرا جميلا. قالوا الصبر الجميل هو إيش؟ صبر لا تشكي فيه، ما يتشكى أبدا، هو يذوق المر والصبر في فمه كأنه يذوق حلوى. يا الله، سبحان الله العظيم. قلت لأن صاحبه يحتسب أجره من الله، إنما يفص. وظلم الولاة واقع للرعية إلا من رحم ربك، أليس كذلك؟ إلا من رحم ربك. وكذلك على العاقل أن يبتعد عنهم، لما يروح للحاكم مثل ذاك الذي جاء للحاكم وقال أبغى أنصحك وأشدد عليك، لا، الأصل في العادي يبتعد عن السلطان، أنه إذا رحت إليه منك تريد شيء، أليس كذلك؟ لا تذهب إليه إلا إلى حاجة. والأصل أن تطلب حاجتك من الله جل وعلا، إذا سألت فاسأل الله. وإذا نسأل الله أن يلين قلوبهم ويصلح أحوالهم. والله دعوة الرعية للراعي شيء عظيم، ودعوة الراعي للرعية إلا إذا طلبوه. فإذا وفق وطلبوا يأمر بالعدل، لا طلبوه وجاء قالوا تعال نريدك، أليس كذلك ولا لا؟ كان الخلفاء ينادوا العلماء يقول تعال، ينادوا العلماء. أبو جعفر المنصور من أعظم خلفاء بني العباس، بل هو الذي قامت على أكتافه دولة بني العباس بعد أبو العباس السفاح وراح ما طول. جاء أبو جعفر المنصور الذي أسس مدينة بغداد، كان يطلب وكان طالب علم، جاء لمالك طلب مالك وكلمه قالوا تعال نريدك، قال مالك لا اعذرني خليني مو كذا ولا لا، قال نريد الموطأ نحطه، قال لا. يعني كان الحكام يكلموا العلماء وطلبوا من هذا، يعني يطلبوا من العلماء. ومن جملة من طلب أبو جعفر المنصور طلب عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قاضي إفريقيا، قالوا تعال نريدك. فلما جاء من أفريقيا إلى بغداد العاصمة سأله قال له كيف العلماء يأتون عندي، كيف العلماء يجيبهم؟ قال له كلمة جميلة روينا عن عمر بن عبد العزيز إنه قال السلطان كالسوق يجلب إليه ما ينفق فيه، كان برا جاءوه الأبرار، كان فاجرا جاءوا الفجار، مغني جاءوا حق الغناء، كورة يجوا حق الكورة، ممكن ولا لا؟ السلطان مثل السوق يجلب إليه ما ينفق فيه، كان برا أتوه ببرهم، هكذا قال له عبد الرحمن. قال روينا عن عمر بن عبد العزيز، وهذه كلمة أثرت عن عمر بن العزيز جميلة جدا في الحكام. قلت فإن فيأمر بالعدل والله يتولى الصالحين. انتهينا، يعني هذه مقدمة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث الأول، نعم حديث ابن حصير سيد بن حصير قال خلى رجل من أنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال إنكم ستلقون بعدي أثرة. قلت يفهم من قول هذا الرجل، ساق له ثلاث أحاديث أليس كذلك كلها عن أصيب، ثلاث أحاديث، قلت يفهم من قول هذا الرجل من قوله استعملني كما استعملت فلانا يرى كأنه صلى الله عليه وسلم يؤثره عليه، يرى هذا الرجل أن فلانا استأثره المصطفى عليه، كأنه يرى يقول كما استعملت فلانا ليه تستعمل فلان وما تستعملني، هذا معنى أنك تستأثره علي تقدمه، أليس كذلك؟ ويقدمه عليه. وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الأثرة ليست من خلقه وليست من دينه من عنده، وإنما يستعمل من يراه صالحا، يستعمل إيش؟ من يراه صالحا، ولكن الأثر حقيقة تكون بعده. ثم ينبهه احذر، قل وستلقاها أو تلقونها خطابا للجميع، فإن لقيتموها فأوصيكم أن تصبروا على هذه الأثرة وهذا الجور وهذا الظلم. جيد، الرسول يقول له تلقون بعد اصبروا. قد يقول قائل إلى متى نصبر؟ لأن الخوارج قالوها، قال لهم تقولوا اصبروا اصبروا اصبروا إلى متى نصبر؟ أحسنت يا يونس، قلت هذا القد يقول قائل إلى متى؟ فالجواب حتى نلقاه على الحوض كما قال صلوات الله حتى تلقونه، وقال حتى حرف غاية، أليس كذلك؟ يعني الصبر لا ينتهي أبدا حتى نرد الحوض، اللهم وردنا حوض نبيك. جيد جيد، وهي وصية عظيمة غفل عنها كثير ممن زي من الخوارج الذين زين لهم الخروج على الحكام والقتال على المناصب وحطام الدنيا، وزعموا أنه لإقامة الدين. زعموا نبغى نخرج للدين هكذا. الله أكبر. قلت وعي قلت زعموا أنه لإقامة الدين. قلت وعدم هذا الخروج، وعدم الخروج في هذا الوقت الحرج وهو وقت الأثرة والجور، هو والله إقامة الدين الآن وقبل الآن. عدم الخروج لا سيما في إيش؟ في الظلم والجور. عدم الخروج في وقت الظلم والجور هو إقامة الدين، لأن ما هو الدين؟ كلام الله وكلام الرسول. ما هو الدين يا طلال؟ كلام الله وكلام رسوله، هذا الصحيح. فعدم الخروج على الحكام الظلمة والله هو إقامة الدين. لماذا؟ استجابة وسماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. قلت هو إقامة الدين حقيقة، وذلك الامتثال قول الله وقول رسوله. فرحم الله رجلا فقه دين الله وعمل بذلك، هذا قولي أنا. رحم الله، أدعو إن شاء الله من يفقه هذا الحق الذي هو عدم الخروج، أليس كذلك ولا لا؟ نعم نعم. جيد، انتهينا من هذا الباب. ثم قال الشيخ: باب طاعة الأمراء وإيش؟ وإن منعوا الحقوق. نعم اقرأ. باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. جيد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع: آمين. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد بن جعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله وقال: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. جيد جيد جيد. قلت هكذا بوب رحمه الله تبارك وتعالى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. قلت وهذه أيضا وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدل على صحة الإيمان في تحقيق وصيته، أليس كذلك؟ والجهلة لو وصى لهم، والجهلة والخوارج لو وصى لهم شخص بشيء من حطام الدنيا، لو قال وصله بسيارة ولا بيت، أليس كذلك ولا لا؟ إيه. فإنه يقيم الدنيا ولا يقعدها حتى تتحقق وصيته، أليس كذلك ولا لا؟ لو وصى لأحدهم بمال أو ببيت أو سيارة، أليس كذلك؟ هنا ينظر الاختبار، أليس كذلك ولا لا؟ هنا وصية للرسول، وصاياه صلى الله عليه وسلم عدم الخروج. لو وصى له بالمال كان يقيم الدنيا ويقاتل على المال، أليس كذلك؟ فيدل على إيش؟ قلت وهو إيش؟ يقيم حتى تتحقق وصيته، وها هنا يحطم الدنيا والآخرة في تحطيم وصيته صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين، وذلك كله لهواه وتحقيق ما في نفسه، أليس كذلك؟ إيش قال شيخهم؟ ما سمعتم ما قال شيخهم؟ قالوا نتعاون من مع الشيطان. سمعتم هذه الكلمة ولا ما سمعتموها؟ يتعاون مع حتى الجن والشياطين لتحقيق مرادهم ما في نفوسهم. الله أكبر الله أكبر. قلت لتحقيق ما في نفسه الأمارة في السوء، فنسأل الله أن يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل الآخرة هي غايتنا. طيب طيب. والحديثان كلاهما عن الأشعث ابن قيس لما سأل سلم بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر سؤاله 3 مرات، وجذبه الأشعث بعد 3 ليسكته، كأنه كره سؤاله لسكوت الرسول. الرسول سكت في المرة الأولى والثانية والثالثة، فجذب يقول اسكت اجلس اسمع اسمع، أليس كذلك؟ هذا تأديب ولا مو تأديب؟ قال لسكوت، وذلك من عظم أدبه واحترامه للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لعله كره سؤاله. لعله إيش؟ الرسول كره سؤاله، أو لعله ما عنده علم حتى يوحى إليه. لما سكت سأل بالمرة الأولى أرأيت إن ولوا عينك إذا ظلم سنسوي، سكت. في الثانية سكت، في الثالثة سكت، 3 مرات، أليس كذلك ولا لا؟ حتى أي لكن الرسول أجابه كما سنرى بحول الله وقوته. قلت والحديثان واضحان الدلالة في سؤال هذا الرجل عن الظلم الصارخ والواقع، لأنه إيش قال؟ أرأيت كذا ولا لا؟ قال أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يسألون حقهم كما مر معنا الأموال غالبا، يسألون السمع والطاعة حقهم، وكذلك المال، مال الزكاة إذا وجد، ليس كذلك؟ ما حد ينكر الزكاة أو غيره، ويمنعون حقنا. قلت هذا الظلم الصارخ والواقع من الأمراء والحكام كيف يدفع؟ أليس كذلك ولا لا؟ والله لا يدفع إلا بالسمع والطاعة، لا يدفع بالثورات والمظاهرات، ولكن بالسمع والطاعة للأمير والحاكم في إيش؟ في طاعة الله، هذا هو الصحيح، والتجاء إلى الله والتضرع إليه والدعاء له وسؤاله جل وعلا الذي نعم قال لنا وأخبرنا وعدم الخروج على الأمراء، أليس كذلك؟ الذي أمرنا بعدم الخروج الأمراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أليس كذلك؟ وعليهم ما حملوا، فهم أمروا بالعدل بين الرعية. ما الذي حملوه؟ ما الذي أمرهم الله به الحكام؟ العدل بين الرعية، يقيم العدل، أليس كذلك؟ بالعدل يقوم ملكهم وسلطانهم، وأمرنا نحن بالسمع والطاعة، هذا هو الصحيح. نعم، أمروا بالعدل وحملوا بالعدل وحملنا بالسمع والطاعة، فإن تركوا ما حملوا، فإن تركوا إيش؟ فإن تركوا ما حملوا فلا نترك ما حملنا، أليس كذلك؟ يا إذا واحد ظلم أنت تكون تظلم؟ لا، أليس كذلك؟ أنت ما تظلم وإنما تعدل، يعني أمرنا بالعدل وأمرنا بالسمع والطاعة، إذا هم تركوا ما حملوا، أليس كذلك؟ يا طلال، إذا ترك الحاكم ما حمل، حمل بالعدل وجاء بالجور، جاء بإيش؟ بالجور، وحكم بالظلم القاضي، أليس كذلك؟ لو حكم القاضي بالجور والظلم، فاهم ولا لا؟ هذا عنده قضية عند المحكمة مع هذا في المال، والقاضي قال له ما لك شيء امشي. يقول له أنت ظالم يا قاضي، أنت مجرم، أنت نبغى نخرج عليك. لا لا لا لا لا، قل أنت وشأنك، إن شاء الله يوم القيامة نلتقي. هذا عليهم إيه؟ هذا جيد جيد، عليهم ما حملوا وعليكم لنفوز بالسمع والطاعة. نعم، قلت وهذا إرشاد من الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه لعلمه ماذا سيحدث من الخروج والمظاهرات وإيش كمان والثورات، ثوروا على الحكام، نبغى نسوي ثورة. هم الآن يقولوا إيش، هنا ما يستطيعوا يسووا ثورة، قالوا مظاهرة سلمية. وهكذا يقولون إيش، مظاهرة ليست مظاهرة دموية. هكذا يا الله يا الله، هكذا يقولون مظاهرة سلمية، كذبوا ورب الكعبة. ما هي المظاهرة؟ المظاهرة مأخوذ من الظهور، ليس كذلك ولا، وهو البروز والارتفاع. وأنهم الآن في العرف الاصطلاحي، نحن عرفنا المظاهرة في العرف إيش؟ اللغوي، من الظهور والبيان يخرجوا، والآن الاصطلاحي وهو الخروج، أن يظهروا في الشارع جماعة من الجماعات، أليس كذلك؟ ما هي المظاهرات؟ وأن يجتمع أناس يدعون يا نايف أنهم مظلومون، أنهم إيش؟ فيخرجون في الشارع ويجتمعوا رجالا ونساء، كما شفتهم في إيش، ميدان رابعة ولا ميدان إيش التحرير ميدان رابعة يقولوا، لأنه رأينا كل هذا البلاء حقهم المجانين. والله إن كنا تحسر على هذه الشعوب التي تمشي هكذا كالغثاء، ما عندهم عقول. هذه هي المظاهرة، خروج ويقف في الشارع ويجلس وينام ويأكل. أولا يدعون ظلما غير متحقق، إنه قد يكون ما هو صحيح. ثانيا هم وقعوا في ظلم. ما هو الظلم؟ من يعرف؟ يا شتوي، ظلمهم ايش؟ بقاؤهم في الشارع تعطيل المسلمين ومصالح، ما عنده، لما تسد الشارع مسكين عنده مريض ولا عنده شيء فين يروح؟ هذا ظلم ولا ما هو ظلم؟ ظلم عام. ولو جينا لشخص معين قلنا له انت ايش عندك؟ ما عنده ظلم، أنا أحدهم مسكين المجنون، والله واحد منهم بهاليد من السعوديين، كنت أتكلم قبل كذا سنة، تراهم من قديم الشيطان يوسوس في رؤوسهم، نسأل الله السلام والعافية. كنت في منطقة وأعلم وأبين، إنه صادف أني أسمع الطاعة، قال لي يا شيخ كذا، قام في المسجد واقف مصهلل، قال لي الشيخ في ظلم هنا في المملكة. قلت له فين الظلم يا ولدي؟ خبرني، أنا معك، أنا أوف معك الآن للأمير إذا كان في ظلم. أنت مظلوم، أنت إيش عندك؟ أخبرني ما عندك، إيش عملك؟ أنت آمن في بيتك ولا لا؟ راتبك يجيك ولا لا؟ قال لي راتبي يجيني. فبيش الظلم؟ قال العمال يظلموهم الناس. قلت من عامل وكلك؟ في عامل وكلك قال لك أنا مظلوم، جيبوا لي في ما شاء الله إدارة عمل، أليس كذلك ولا لا؟ ما في، ما تدعي جعجعة وشيطان يوسوس في رؤوسهم. والله مسكين ما عرف يجاوب، وقفته قلت له اتق الله في نفسك، لا تكلم ما لا تعني، خاف ربك يا ولدي، أنت تصلي معنا في المسجد وتجلس، ضيع صلاتك، ضيع صيامك، ضيع حالك، ضيع حياتك، لو خرجت معهم بالقتال والله الذي يخرج مع داعش إلى النار، فاهم ولا لا؟ لأنه خرجوا بغير حق. سواء هنا أو في برة. على كل حال نسأل الله أن يصلح الحال، قولوا آمين. لكن هذا الواقع المر، بدل أن نمشي بالإصلاح، قلت لعلمه ماذا سيحدث من خروج المظاهرات والثورات من إراقة الدماء والفساد العريض، وذكرهم بالآخرة التي هي أعظم غاية للمؤمن. ذكرهم بإيش؟ بالآخرة التي غاية في هذه الحياة، وأن كلا سيحاسبه ربه بما حمل. أليس كذلك؟ حاسبني أنا ربي بما حملت، ويحاسب الحاكم بما حمل، ويحاسب هذا بما حمل، ويحاسب التاجر بما حمل. الله عز وجل سريع الحساب ويعرف الضمائر، والله سريع الحساب. يحاسبهم كما قال ذلك السلف الصالح، يحاسبهم في لحظة واحدة، كما أنه يرزقهم في لحظة واحدة. الآن مو كلنا رزقنا ولا لا؟ سبحان الله العظيم. إيه قال قلت سيحاسبهم الله بما حمل. انتهينا من هذا. نعم، ثم نأتي باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. اقرأ يا بني، فتح الله عليك. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. قال وحدثني محمد بن مثنى، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثني مسلم بن عبيد الله الحضرمي، سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستدلون بغير سنة ويهدون بغير هدي، تعرف منه وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى أن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اقرأ الثاني. قال: وحدثنا محمد بن سهيل. حدثنا ولا حدثني؟ عندي وحدثنا في الموضوع. اي جيد، اقرأ. قال: حدثنا محمد بن سهيل. ابن سهيل ولا ابن سهل؟ ابن سهل. اي نعم. قال: حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر التميمي، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا يحيى وهو ابن حسان، قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام، قال: حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر، فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستدلون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. جيد، انتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت: هذا باب عظيم، وهو باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. لماذا باب عظيم؟ لعظم أمر الجماعة. جماعة الإسلام. قلت: وقوتها وعزتها وكرامتها وخطر أمر التفرق والتشدد وأن مصيره للضياع والضعف وغلبة الأعداء، وهذا كله والله ناتج عن الجهل بالشرع وتعاليمه والبعد عنه وعن العلماء الربانيين حراس العقيدة وحراس الشرع وفقهاء الملة. والجماعة كما قالوا رحمة، والفرقة إيش يا نايف؟ والله عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأي عذاب لا يعرفه إلا من كابده، أليس كذلك ولا لا؟ لا يعرف الفرقة وعذابها، إيش قال الشاعر؟ لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. لا يعرف عظم هذا البلاء التفرق. نحن نحمد الله على هذا الأمن الذي ترفرف علينا رايته بسبب التوحيد، ولا يعرف ألم الافتراق والاختلاف والاضطراب وعدم الأمن والجوع والخوف إلا من أصيب بها. ولذا فإن من عظمة هذا الدين ورحمته بالعباد أن أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة، وأوجب على كل مسلم أن يلزم الجماعة، وهي جماعة الحق، وهي في الأصل إيش؟ من هي الجماعة في الأصل؟ الصحابة، ثم من تبعهم بإحسان. إذا رأيت الرجل يذم الصحابة، ذموا معاوية ولما ذموه وعمر بن العاص، إيش قال عنهم وعن هذاك الذي في كتابه قال عن عمرو بن العاص؟ إذا رأيت الرجل يتكلم في الصحابة فعلم أنه خرج عن الجماعة، خرج عن الجماعة، انتهى، خرج عن الخط. إذا خرج بالسيارة عن الخط يصيبه حادث ولا ما يصيبه؟ والله قد يموت وقد يتكسر وقد قلت وهذا أين أمرهم كبير أن وهي جماعة الحق في الأصل الصحابة ومن سار على هديهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أول جماعة عرفوا الإسلام. أول جماعة عرفوا الإسلام من هم؟ نحن ولا هم؟ واحد بغي يعرف الصحابة أفضل منهم؟ لا والله كذبت. قلت أول من عرف الإسلام ولا يعرف الإسلام الحق ولا يعرف الإسلام الحق إلا من طريقهم، فمن زعم أنه يريد معرفة الإسلام من غيرهم فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم من بعدهم من التابعين من سار على طريقهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. هذا الصحيح، أن الرسول أخبر بقاء هذا الدين. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله 12 حديثا. كم حديث ساق في هذا الباب؟ 12 حديثا ساقها في هذا الباب العظيم، سنراها بإذن الله. أولا وفي هذا الباب قلت وهو إيش؟ لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن خاصة، لزوم جماعة المسلمين عند إيش؟ عند ظهور الفتن خاصة، أليس كذلك؟ نعم. وفي كل حال، أي أن النجاة من الفتن في ملازمة جماعة المسلمين وإمامهم، لأنه لا جماعة إلا إمام كما هو مقرر، أليس كذلك؟ والطاعة كما هو مقرر في المعروف لا في المنكر، وهذا هو والله سبيل النجاة عند ظهور الفتن. وإن كان ملازمة جماعة المسلمين وإمامهم واجبة على كل حال، فإنها في الفتن إيش؟ ألزم وأوكد وأوجب. وكذلك تحريم الخروج عن الطاعة، أي طاعة ولي الأمر، تحرم في كل حال، وفي الفتن إيش؟ أشد حرمة. شد حرمة في الفتنة شد حرمة، أليس لأنه يزداد الفساد. فلو فرضا جبت مثال لكم، فلو فرضا خرج رجل من جماعة المسلمين على الحاكم، خرج رجل عن جماعة المسلمين إيش على الحاكم، أي وظن أنه يمكن أن يتغلب عليه ويزيل المنكرات التي انتشرت كما يزعمون، أليس كذلك ولا لا؟ وخرج بالسلاح للقتال، واستعد الحاكم أو الأمير لإرجاعه بالوسائل المشروعة، وها هنا بدأت الفتنة، أليس كذلك؟ بدأت الفتنة. فجاء شخص وسول له الشيطان بالخروج، بدل واحد صاروا كم؟ صاروا اثنين. الآن حاكم بغي يضرد واحد، صاروا إيش؟ جاء الثاني، أليس كذلك ولا لا؟ صاروا اثنين. فهذا الثاني التحريم له بالنسبة أشد للأول، أشد تحريما، لأنه تزداد الفتنة وتزداد إيش؟ الفرقة، وتضعف الأمة أكثر. بدل أن كانوا فرقتين صاروا كم؟ ثلاثة. وتذل أمام الأعداء، ويتجر عليها السفهاء، وتضطرب. وهكذا، عرفتم كيف ولا لا؟ في زمن الفتنة، أنا أقول في زمن الفتنة الخروج أشد تحريما، بل في زمن الفتنة أوجب أضبط للحياة. فالحديث الأول والثاني في نفس المعنى، وهو حديث في بابه، وقد أفردت فيه محاضرة كاملة شرحت فيه بطرقه، جمعتها كل طرقه، والله نور قلب الشيخ الألباني، فإنه جمع طرق هذا الحديث من الصحيحين وغيرهما، واستطعت أن أجمعها في تقريبا في أربعة أو أكثر في كم ورقة، وسويتها محاضرة في حديث الفتن في الشمال، شمال المملكة، كانت محاضرة جميلة جدا، فهمت ولا؟ حديث إيش؟ حذيفة هذا، فاهم ولا لا؟ قلت وقد إيش أفردت في كاملة في شرحي وتوضيحه وطرقه، وفيه زيادات في أبي داود وغيرها، رحم الله الشيخ الألباني، والله نحن عيال عليه. يا ويل من يسب العلماء، يا ويل من يسب العلماء، مجدد ولو ما هو مجدد، الرجل كان حكيم. السفهاء الآن يقولوا مرجي، وكذا ولا لا؟ شبهة، قالوا مرجي. وهنا ينبغي أن نفهم يا إخوان، ترى الإنسان العالم إذا كان ماشي على منهج السنة، أليس كذلك؟ والله لا يخرج منها إلى البدعة، لأن الإرجاء بدعة، أليس كذلك؟ نحن دافعنا عن الشيخ ربيع قبل كم، لما قالوا خطيب الإرجاء، قلنا هذا ضلال وكذب، ما هو صحيح، لأنه ماشي على السنة. فإذا أخطأ العالم، والألباني غير معصوم يمكن يخطي، وربيع غير معصوم يمكن يخطي، كلنا ما في عصمة إلا لإيش؟ الوحيين. فإذا خرج في مسألة فرعية، إذا خرج في مسألة أصلية أصول من أصول السنة، نعم الآن تأتي البدعة. ومتى تأتي تلبسه البدعة؟ كما قال الشيخ ابن تيمية، لما ليس كل من ركب البدعة تركبه البدعة، أليس كذلك؟ لا. متى يكون مبتدعا؟ متى يكون مبتدعا؟ إذا أقيمت عليه الحجة في هذا الأصل، فهمت ولا؟ الذي خالف فيه أصول أهل السنة. أما في الفروع، أما في الفروع إذا كان ماشي على السنة وخالف في فرع من الفروع، أنتم معي ولا لا؟ إذا خالف في فرع من الفروع، ليس أصلا، فرع صغيرا، خالف ونوصح وبين له، وكأنه يرى اجتهاده هكذا وثبت فيما نرى نحن إيش؟ خطأ، والحجة ترد بإيش؟ بالحجة. الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فنحن نرد إلى الله والرسول، وإذا رددنا إلى الله والرسول هذا ذكر دليله، وهذا ذكر دليله. سبحان الله، الحق لابد يظهر، ما يمكن يخفى أبدا. في هذا الفرع يبين، إن كان هذا خطأ نبين أنه أخطأ، والعلماء عندهم ما شاء الله بيان بالأدلة بالكتاب والسنة. فإذا أخطأ وأصر، يا طلال أصر على ما هو يراه أنه إيش صوابا في فرع، لا يخرج من من من منهج السلف أبدا، ولا يشنع عليه يقول أنت مرجئ ولا أنت حدادي ولا أنت إيش كمان ثاني، كلها كل الأسماء، ولا أنت إخواني. وافق الإخوان في مسألة جزئية، الإخوان يرون الخروج على الحاكم، أليس كذلك ولا لا؟ وطلال ماشي على السنة، ما يرى أنه خروج على الحاكم، لكن وافق الإخوان في إيش؟ في مسألة من المسائل، قال ما في مانع نجتمع ونتفق، أليس كذلك ولا لا؟ كأنه يريد أن يمشي. قلنا له يا شيخ انتبه، هذه قاعدة ليست جيدة، هذه قاعدة تهدم الأصل. أصر وكأنه يرى من المصلحة، قال طلال أرى من المصلحة نقربهم وكذا ونعذر. ما يشنع عليه يقول له إخواني ولا نقول له خارج، لا لا لا لا، نقول خالف، فهمت ولا خالف، وفي هذه المسألة يبين له هذا الصحيح الأصل، أليس كذلك ولا لا؟ الذي أراه والله أعلم. فإذا خالف في في في أصل، لا هذا مرة يشنع، وهذا هو البدع. أصل كل البدع ما خالفت أهل السنة إلا في الأصول، أما في الفروع لا. هذا الصحيح والذي أراه والله أعلم. قلت طيب، وهو أفردت في هذا الباب نصح، وهو نصح وبيان لهذه الأمة في مسيرتها التاريخية. حديث حذيفة هذا نصيحة وبيان ووضع النقاط على الحروف، وضع النقاط على إيش؟ وضع المعالم، المعالم الكبيرة التي ترشد على طريق إيش؟ السلف. مسيرتها التاريخية، وهي من الناصح الأمين، أيوة، أنصح رجل عرفته البشرية. من هو؟ المصطفى. ويدل على عظمه. وفي هذا الحديث من المحاورة بينه وبين حذيفة رضي الله عنه، وحيث أن حذيفة وفقه الله لهذه الأسئلة، يبين لنا كيف تسير هذه الحياة، حياة الأمة الإسلامية. قال قلت وكيف تسير فيها؟ فسأله عن الفتن والشرور التي ستقع في هذه الأمة، وأول الفتن مقتل عثمان، أول الفتن وآخرها كما صح كما روي عن حذيفة. إيش قال حذيفة؟ أول الفتن مقتل عثمان، وآخرها إيش؟ ظهور الدجال. قلت أما مقتل عثمان الشهيد المبارك فقد مضى وعرفنا أحداثه كيف وقع وكيف إيش، وانكسر باب الفتن على المسلمين، وتارة تخمد الفتن وتارة تثور، والآن هي إيش؟ ثائرة من تحت رؤوس إيش؟ الحراقيص والدواعيش، عليهم من الله ما يستحقون. الآن ثائرة مع الخوارج تحت رؤوسهم من الحراقيص، أتباع من؟ حرقوص ابن زهير السعدي ذو الخويصرة، أول خارجي في الحياة، خرج على من؟ خرج على المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرج باللسان، خرج بإيش؟ باللسان. انظروا إيش بكم تلتفتوا، خرج باللسان، أليس كذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم إيش؟ قتل عاد، أليس كذلك؟ لأنه خرج هنا، هنا خرج هنا أو هنا، هنا ما يقتل ترى الخارج، انتبهوا، هنا ترد حجته بالبيان، وهنا إذا رفع السلاح، لأن علي رضي الله عنه بين لنا الصحابة أنه ما قتل الخوارج حتى قتلوا. وسبحان الله، هذه الدولة المباركة دولة الإسلام، أنها هؤلاء الخوارج موجودين بيننا الحراقيس، وما العلم تناظرهم وتناقشهم، ما قتلت واحد فيهم. إذا خرجوا بالسلاح يا ويلهم، والله والله نقاتلهم لو نموت بإذن الله الواحد الأحد. هذا الذي إيش، ولذلك الرسول إيش قال؟ خير قتلى من قتلوه. نحن تحت إمام وراية، نسأل الله أن يهديهم ويكفينا شرهم. قلت: وتارة تخمد وتارة تثور الفتن، والآن ثائرة بما يزعمونه بإيش؟ ها، ما يزعمونه بإيش يا طلال؟ بالربيع العربي، أليس كذلك؟ ولا ندري كيف تخمد ومتى، ولكن نسأل الله أن تخمد، الآن ثائرة، أليس كذلك؟ والأعداء اليهودي. نعم. قلت: فمقتل عثمان هو أول الفتن وأول الشر الذي أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه في بعده شر. قال: هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، هذا الشر الأول، وفيه وقعة الجمل وصفين، ثم استقامت الأمة واجتمعت كلمتها على معاوية رضي الله عنه، خال المؤمنين، سمى إيش؟ معاوية خال المؤمنين، أليس كذلك؟ وبدأ الخير الذي فيه دخن، بدأ الخير بعد ذلك الشر لما انخمدت واجتمعوا في إيش، عام إيش يسمى؟ عام الجماعة. هذا التاريخ، الله أكبر، عام الجماعة. قلت: وهذا الخير الذي فيه الدخن، وهو الدخان، الدخن ما معنى دخان؟ هو أن الخير ليس صافيا، فيه غبش، فيه إيش؟ غبش، وفيه إيش؟ دخان، ليس صافيا. وهذا الدخن، قلت، هو ظهور البدع والفرق وثبات أهلها عليها، كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرها. وإن كان علماء الأمة الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، وهي الجماعة المأمورون، المنصورة، الجماعة إيش؟ المنصورة، كذا ولا لا؟ وأمرنا باتباعها، بدأوا يذبون وإيش عن تلك الانحرافات، ويردون شبهها وزيفها، وقالوا الكلمة المشهورة. إيش قال السلف الكلمة المشهورة؟ إن هذا العلم دين، فانظروا إيش عمن تأخذون دينكم. قلت: وهذا الحديث بيان واضح لتلك الفرق لما جاءت الدخن. سأل حذيفة: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: تعرف من أقوالهم وأفعالهم ما يوافق السنة. إيش قال الرسول؟ يقولون من قولي خير البرية، يجيب لك الأحاديث والآيات يدلسوا، يقولوا قال الله قال الرسول، يقرؤون القرآن إيش؟ لا يجاوز حناجرهم وحلاقيمهم. قلت: أي أن ما أي أعمالهم غير إيش؟ فيعملون بأعمال غير مشروعة ولا مسنونة، وهو ركوب الهوى، وكذا قول يهدون بغير هدي. قلت: وما أكثرهم الآن حتى صارت السنة غريبة، فطوبى للغرباء، أليس كذلك ولا لا؟ وقوله ثم سؤاله: هل بعد ذلك الخير من شر؟ بعد ذلك الخير الثاني، الخير الأول صافي والخير الثاني فيه إيش؟ دخن. طيب، هل بعد ذلك الخير الثاني من شر؟ قال نعم. فهل هذا بعث الغير وهذا حسب؟ وقلت: ويقل هذا الدخن حسب نشاط أهل البدع وقوتهم، لا قواهم الله. هذا الدخن الذي في الخير الثاني تارة يقل وتارة يكثر، إذا عظمت أربو البدعة كما عظمت في عهد المأمون وانخمدت في عهد المتوكل وسار الناس على السنة، ونحن سرنا على السنة زمنا طويلا. ابن إبراهيم وابن باز والأمة هذه كانت على خير، ثم الآن بدأ الدخن يرتفع، الدخان ترتفع، الدخان والقنابل، القنابل الشريرية الحرقوصية بدأت تظهر الدخان منها في إيش؟ في في في في هذا الربيع ما يزعمونه. نعم قلت إيش؟ وسيكون أقوى أهل البدع لا قواهم الله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشر الثاني، شر إيش أو الثالث؟ الشر الثالث بالنسبة للجاهلية، كنا في الجاهلية وشر، ثم جاء خير، ثم جاء شر، ثم دحين الشر الثالث الذي يقول صلى الله عليه وسلم، قال هل بعد ذلك الخير؟ قال سيكون أقوى من الشر الأول، حيث يظهر الشر الثاني في صورة دعاة، في صورة إيش؟ دعاة، أليس يسموهم دعاة الصحوة؟ الآن سيظهرون دعاة الواقع. أنتم ما تفهموا الواقع، نحن نفهم الواقع أكثر منكم، فهمتم ولا لا؟ إيش يقولون هذه الدعاة؟ دعاة على أبواب جهنم، قلت في صورة دعاة، ولكن على أبواب جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجاب لي قذفه فيها. قلت فاستعظم حذيفة هذا، كيف يكون دعاة وكيف يكون إيش على أبواب جهنم، أليس كذلك؟ قال فقال حذيفة لما استعظم، يا رسول الله صفهم لنا، يريد يبين لنا رضي الله عنه، قال صفهم لنا. قلت وهذا السؤال من حذيفة توفيق من الله له، حتى نحن نكون على حذر من هؤلاء، كيف لا وهم يدعون إلى الهلاك ويدعون إلى جهنم. زينوا للشباب يا جماعة، والله اليوم كنت مع واحد يقول لي واحد يؤيد دواعش، قلت له يجيبوا في الحلقة، قال ما هو ما باغيكم ولا يبغى وجيهكم من السلفيين، مداخل وجامية، يؤيد سعودي هنا وموظف كبير يقول لي يؤيد داعش، نسأل الله السلام والعافية. فكر هذا الخوارج يسموهم القاعدة، تربصون ترى إذا خرجوا بالسلاح، الله المستعان، نسأل الله أن يكفينا شرهم، إن ابتلى بهم كما ابتلي بهم علي رضي الله عنه. قلت وكيف لا ولا كيف لا وهم يدعون إلى الهلاك والدواء الدمار، يا قوم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فكان جواب الناصح الأمين، شوفوا الأنبياء كلهم، هذا كالنبي قال يا قوم ما لي أدعوكم النجاة، نعم، فجاء أي الناصح الأمين، فجاء وأخبر أنهم فتنة، أنهم فتنة، أليس كذلك؟ كيف لا وهم من جلدتنا ويتكلمون بإيش؟ بألسنتنا، أي أنهم عرب يتكلمون العربية، أليس كذلك؟ ولا يتكلمون الإنجليزية، والله إذا تكلموا الإنجليزية ما حد يبغاهم، لكن يجيبوا الكلمات الشعبية، الشعبية القحة، أليس كذلك؟ إيش قال فيهم هذاك السفيه؟ يا عاصب الرأس وينك؟ قال يا عاصب الرأس وينك؟ إلى جهنم، أنا أبين لك وينك، فهمت يا عاصب؟ أنا قلت يا عاصب الرأس ويلك، أليس كذلك ولا لا؟ والله أقولها يا عاصب الرأس ويلك، مو يا عاصب الرأس وينك، يحرش ويقول يا الله قوم خرج. شوف جاب الكلمة الشعبية التي هنا بين القبائل، نسأل الله السلامة والعافية. فتنة من جلدتنا ولا ما هم من جلدتنا؟ يتكلمون بألسنتنا، وهذا من العجب العجاب، هذا أعجب شيء، أعجب شيء، حيث أن العرب ارتبط اسمهم بالإسلام، هذه قاعدة، إذا قيل العربي قال مسلم، أليس كذلك ولا لا؟ إذا قيل العربي قال مسلم، وهكذا يا مهدي، ما يمكن ينفك الإسلام عن العرب أبدا، مستحيل. وهو أعظم هداية للبشرية، فإذا كان الأصل هذا أنهم يدعون إلى الهداية والنجاة، وإذا بهم نرى منهم من يدعون إلى الدمار والهلاك، وهذا والله العجب، نسأل الله الثبات. نسأل الله الثبات، لأنه يقول السم في الدسم الآن، لأن هذا مكر الأعداء. قلت وهذا من الآن نسأل الثبات، فإذا ظهر هؤلاء الدعاة وهم الآن واضحون وضوح الشمس في رابعة النهار لا يعمون إلا من عميت بصيرته، نسأل الله السلام والعافية، وهم كل الفرق والأحزاب الضالة اللاهثون وراء حطام الدنيا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون ولا ينتهون من الطمع والجشع. سأل حذيفة رضي الله عنه ما المخرج من هذه الفتنة العارمة من هؤلاء الدعاة التي على أبواب جهنم، إيش أسوي، ماذا أعمل؟ ها أعطاه الجواب الشافي والعلاج الشافي، أعطاه صلى الله عليه وسلم. إيش قال له؟ قال له ما تأمرني إن أدركني ذلك. وفي رواية ما تأمرني في رواية ما أريد النصيحة من الناصح العظيم، فجاء الجواب والذي ينبغي الآن أن يكون، أليس كذلك؟ قبل نبدأ نبهني الأخ جزاه الله خير أني قلت أن داعش والله من يخرج معهم إلى النار وإلى جهنم، هذا القسم جاء زلة لسان، فهمت ولا؟ لأن الجزم والقسم على الله ما هو صحيح، فلعله مع الحماسة جاءت فلا يعتبر بها، لا يؤخذ بها، هذا الصحيح. وإنما بصفة عامة الكفار، الرسول توعد، الله توعد الكفار بالنار وتوعد الخوارج، وسمى الخوارج إيش؟ كلاب النار. لكن القسم يا يونس، لو قلنا كلاب النار إلى النار ها، لكن نقول والله هذا هو، عرفتم ولا لا؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم على كل حال. تمحى هذه، واضح ولا مواضح؟ قلت والعجب العجاب، سأل حذيفة ما المخرج يا رسول الله، فما ترى؟ قال أو ما تأمرني، في رواية قال ما تأمرني وفي رواية ما ترى إن أدركني. قال كان الجواب تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت لزوم جماعة المسلمين هو عدم الخروج عليهم والتعاون معهم وتقويتهم وعدم تفرقهم وتحزبهم وتعصبهم واختلافهم بالبدع والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، سمعت يا طلال؟ قلوبهم قلوب إيش؟ شياطين، في إثبات أن الشيطان له قلب، أليس كذلك ولا؟ في إثبات أن الشيطان له إيش؟ قلب. وأنه قد يكون الرسول قال قلوبهم قلوب الشياطين، يعني هؤلاء الجثمان الإنس، فهمت ولا؟ إذا رأيتهم تعجبك إيش؟ أجسامهم، وإن يقولوا تسمعوا لقولهم. قلت هؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم. من هم؟ لأنه في الحديث الأول إيش؟ دعاة على أبواب، وفي الحديث الثاني قلوب، لأنهم يزينوا تزيين في إنسي، هو إنسي ولكن قلبه شيطاني، نسأل الله السلام والعافية، في تزيينهم الأفكار والأقوال المنحرفة والأقوال الكفرية فضلا عن البدعية. نعم. وقوله في الرواية الثانية وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كناية عن شدة التمسك بالإمامة، الحث بالحث والتمسك بالإمامة والجماعة وعدم الخروج على أهل السنة وعدم مفارقة الجماعة مع شدة الظلم والجور الفردي الواقع على الفرد، كان خطاب للفرد، إذا وقع عليك الظلم يا رجل يا مؤمن لا تخرج أبدا، الظلم الفردي الواقع، كأنه يقول يا عبد الله إن وقع ذلك وهو ضرب الظهر وأخذ المال في سبيل الجماعة وعدم الفتنة عليك بالصبر، فإن عاقبته حميدة والخروج عاقبته سيئة فهو فتنة وضلال وإضعاف للإسلام وأهله وتجرؤ للعدو. ولذلك قال فاسمع وأطع، فاسمع وأطع، وهو والله واضح الدلالة، أمر من الشارع بالسمع والطاعة لولي الأمر، وكما هو مقرر من قبل في الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو كان فاسقا ولو ظالما فضرب الظهر وأخذ المال فسق. ضرب الظهر وأخذ المال إيش؟ فسق. لا يكفر صاحبه، ولكن احتساب الأمر المرء أجره على الله في ذلك في سبيل عدم الفتنة فيه أجر عظيم. وهو ما هو الأجر؟ هيا من يبين الأجر العظيم في الأخير؟ في الأخير الحديث إيش قال في حديث آخر؟ ما هو الأجر العظيم؟ قلت في وهو أي الصبر في هذا، وهو السقيا من الحوض. السقيا من إيش؟ وقد يفهم من عدم الصبر، هذا مني اجتهاد، وقد يفهم من عدم الصبر والله أي قد يفهم من عدم السقيا من الحوض، هذا يفهم، لأنه الصبر قال اصبروا حتى تلقون على الحوض، لما قال صلوات الله وسلامه عليه تلقون بعد أثره، يعني ظلم، وهنا قال ضرب الظهر وظلم، فكأنه قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أليس كذلك؟ إذن عاقبة الصبر وجزاؤه السقيا من الحوض في يوم شديد العطش جدا جدا. نعم قلت وقد يفهم من عدم الصبر عدم السقيا من الحوض. ثم سؤال حذيفة أيضا إذا لم يجد المسلمين إمام واختلفوا وتفرقوا، نسأل الله أن يبعدنا عن هذه الحالة، كذا ولا لا؟ أمره صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يجتنب تلك الفرق كلها، وإن كان كل منهم يدعي الحق، والحق واضح واحد لا يتعدد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة. ثم حديث أبي هريرة برواياته الأربع، نقفه ولا نزداده؟ تقرأ الحديث، اقرأ. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن ابي قيس بن رياح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات ميته جاهليه، ومن قاتل تحت رايه قوميه يقرب لعصبه او يدعو الى عصبه أو ينصر عصبة فقتل فقتلة بجاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفني لعهد عهده، فليس مني ولست منه. نعم. قال وحدثني عبيد الله بن عمر الخوارزمي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير قال: لا يتحاشى من مؤمنها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمود بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب من عصبة ويقاتل من عصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفني بعهدها فليس مني. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد. أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا هذا حديث ابن عباس. وقف إن شاء الله، حديث ابن عباس غدا. هذه أربع أحاديث أليس كذلك، وهي تحذير عظيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم من مفارقة جماعة المسلمين والخروج على إمامهم المجمع عليه في أي بلد من بلدان المسلمين الذين اتفقوا عليه يدير أمرهم ويسوسهم، اتفقوا على حاكم ولا أمير، فهمتم ولا لا؟ يدير أمرهم، يحرم الخروج عليه. فمن خرج بعد ذلك والعياذ بالله والله فميتته ميتة جاهلية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قلت والجاهلية ما هي؟ الجاهلية مأخوذة من الجهل وهي الضلال ضد العلم، لأن العلم الجهل ضد العلم، والعلم نور والجهل إيش؟ ضلال، ظلام وضلال. فالجاهلية هنا ضلال بقدر ما يخرج عن السنة ويعمل أعمال الجهل، هذه يخرج في الضلال، نسأل الله، في الظلام. والله يسعى الإنسان، يؤتى الإنسان نوره يوم القيامة بقدر إيمانه وعلمه. فهنا الجاهلية قلت هي الضلال وعدم الهداية، والجهل فكأنه أعمى لا يبصر، وكذلك لا يبصر الخير من الشر ولا الحق من الباطل، فلا إشكال أنه متردي في النار. الذي لا يبصر الحق يمشي يتردد، تصور أعمى يمشي في هكذا. قلت وكذلك من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية، كذلك هو في جهل وضلال، فهو في نار جهنم، كما ورد في حديث آخر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا؟ لأنهما أقدما على أمر بدون علم، وليس لهم فيه علم. لما يقدم يقتل على أي شيء، وقد ورد في آخر الحديث: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الله أكبر، الله أكبر، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كلاهما في النار المقتول. حتى قال الصحابة: يا رسول الله، عرفنا أمر القاتل فما أمر المقتول؟ قال: أيضا كان حريص لأنه جاب السيف. الله أكبر. قلت لأنهما أقدما على أمر ما يدر فيه حق علم الله، وعرفنا متى يحل القتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإيش؟ بإحدى ثلاث. يجب أن نحفظ هذا الحديث حفظا جيدا: لا يحل دم امرئ مسلم. قلت أقدم على أمر ولا يحل دم امرئ. ثم أخيرا تبرؤ الرسول ممن خرج على أمته، تبرأ بالسيف كالأعمى الذي لا يبصر، يضي برها وفأجرها مطلقا، ما هو داري، صالحة وفاسقها، ولا يراعي مؤمنا في إيمانه ولا معاهد في عهده، ولا إشكال أن هذا ظلم وفجور. وهذا الحديث تهديد ووعيد لهذا الظالم الفاجر، والله أعلم، أليس كذلك؟ ثم حديث ابن عباس نقف عنده لنقرأه. جاء الإمام، جاء ولا ما جاء؟ نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.